منايا في قربك اشوفك سعيد، منايا في قربك اشوفك سعيد، واشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد. منايا اغمض وافتح عيني، منايا اغمض وافتح عيني، الاقيك يا روحي بتسال عليا، وامتى تفكر يا روح قلبي فيا، وامتى تفكر يا روح قلبي فيا، واشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد. تسأل عيني يا روح عينيك، يا مامونا أكون بين إيديك، وتسأل عيني يا روح عينيك، لا تكذب علي ولا اكذب عليك، لا تكذب علي ولا اكذب عليك، ولا اكذب عليك، واشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد. منايا تقول لي علف ضميرك عشان بدي اعرف مصيري ومصيرك، تطمن فؤادي اللي لك مش لغيرك، مش لغيرك مش لغيرك، واشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد.